الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمهر. حينما يحصل تنازع بين الزوج والزوجة أو بين ورثتهما في حال الوفاة، حينما يحصل اختلاف بينهم والمهر لم يسمى، ولعلنا في هذه الليلة المباركة نختم ما ذكره أهل العلم من أحكام تتعلق بالصداق، وننتقل الليلة القادمة إن شاء الله إلى ما ذكره أهل العلم في أحكام وليمة العرس، في أحكام الوليمة. وأما قراءتنا في هذه الليلة فإذا لم يسمى المهر وحصل التنازع فإن الحاكم يفرض لها مهر مثيلاتها من بنات العم وبنات الأخ والأخوات ومن في حكمهن، من يماثلها في السن وفي العقل وفي الجمال وفي الحسب وغير ذلك. وإذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة وقد سمي المهر، فإن كانت الفرقة من قبلها فهي لا تستحق شيئا. إذا كانت الفرقة من قبل المرأة ولم يحصل دخول ولا خلوة فهي لا تستحق شيئا. وأما إذا كانت الفرقة من قبل الرجل هو الذي راغب عن إتمام النكاح فهي تستحق النصف، وهكذا. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره أهل العلم في هذا الأمر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويستقر مهر المثل المفوضة ونحوها للمفوضة ونحو المفوضة، يعني التي سمي لها مهرا فاسدا. مر بنا أمس في التي سمي لها مهرا فاسدا، ما مثاله المهر الفاسد؟ نعم، كأن يكون خمر مثلا، كأن يكون خنازير، أمور محرمة. فإذا كانت لم يسمى لها مهرا أو سمي لها مهرا لا يصح، فإنها تستحق مهر المثل. متى تستحق ذلك؟ تستحقه أي مهر المثل بالدخول والخلوة. أما إذا ما حصل دخول ولا خلوة فهي لا تستحق المهر، وإنما تستحق نصفه. فتستحق المهر كاملا بالدخول والخلوة. نعم. ويستقر مهر المثل بالمفوضة ونهبها بالدخول والخلوة ولمسها ولمس يلمسها بحضور الناس. كيف تلمس امرأة؟ هذه لا تحل، لكن إذا لمسها فهي زوجته. فإذا لمسها أو نظر إلى ما يمكن نظره فهي تستحق المهر كاملة. وهناك مقولة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا نال منها ما لا يحل، إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر. إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، يعني إذا لمسها غيره لا يحل له أن يلمسها، إذا قبلها غيره لا يحل أن يقبلها، إذا نظر إلى عورتها غيره لا يمكن أن ينظر إلى عورتها. فإذا نال منها ما لا يحل لشيئا لا يحل لغيره وجب المهر. وهناك مقولة أو حديث: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة. إذا أغلق بابا، هم في الغرفة وأغلقوا الباب، النافذة مفتوحة وضعوا عليه ستارة، معناه حل لهم أن يفعلوا ما أحل الله لهم، أو جاز أن يفعلوا ما أحل الله لهم. لكن عندما يكون الباب مفتوح، الأم تمر، الأب يعني مثلا ينطلق إلى جهة أخرى، الإخوان غادين ورايحين، الخدامة إلى آخره، الباب مفتوح، ما يمكن أن يحصل منه شيء والباب مفتوح. فإذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة. لو مثلا جلسوا يا في غرفة وأغلقوا الباب وأرخوا الستر، فلو تنازلت عن المهر نقول يجب أن تعتد، لأنه إذا ما أغلق باب وما أرخي ستر ومجرد نظرة بحضور الآخرين ممكن أن يطلقها الآن وتتزوج بعد ساعة، ممكن أن يطلقها الآن وتتزوج بعد ساعتين، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن إذا أغلق الباب وأرخى الستر فيحصل بينهم ما يحصل بين الرجل وأهله، وجب المهر ووجبت العدة. وما نقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد: إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره وجب المهر. هل غير المحارم يمكن أن يقبل؟ لا. هل غير المحارم يمكن أن يلمس؟ لا. فإذا قبل أو لمس وجب المهر. نعم. ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بعذرة الناس. نعم، لأنها زوجته. وكذا المسمى يتقرر بذلك. وكذا المسمى، يعني إذا سمي مهر يثبت ذلك المسمى. سألنا قلنا كم المهر؟ قالوا المهر 20,000. زارهم في البيت وبعد العقد دخل هو غرفة وأغلقوا الباب وأرخوا الستر، وجب المهر كاملا، وجبت العشرين. لا نقول نصفها، لا، لأنهم أغلقوا بابا وأرخوا سترا وبذلك قضى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، بأنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر استقر مهر المثل في حالة عدم التسمية، ووجب المسمى في حالة التسمية. مرة أخرى أقول: استقر مهر المثل في حالة عدم التسمية. سألنا قلنا كم المهر؟ قالوا والله ما سمينا شيء، خطب الرجل ووافقنا وعقدنا. فالمهر كم؟ ممكن يكون 5، يمكن يكون 100، يحصل خلاف ونزاع. لا، نرجع إلى مهر المثل في حالة عدم التسمية. إن تنازعوا في مهر المثل رجعوا إلى الحاكم وفرض لها مهر المثل. طيب، إذا كان قد حصلت التسمية يستقر المسمى، التسمية 50,000 40,000 30,000 يستقر المسمى في حالة إغلاق الباب وإرخاء الستر. وبذلك قضى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضى، لأنه إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة. لو بعد إغلاق الباب هذا بوقت يسير بدا لهم وتفارقوا، قال لا أنا ما أدفع إلا النصف، نقول لا يلزم تدفع كامل لإغلاق الباب وإرخاء الستر. بعد العصر هم أغلقوا الباب مثلا بعد الظهر، بعد العصر جاء رجل يخطب وقالت أريد أن أتزوج هذا، نقول لا حتى تنتهي العدة، لأنه بإغلاق الباب وإرخاء الستر ترتب أمرين: الأمر الأول المهر كاملا على الزوج، الأمر الثاني العدة كاملة على الزوجة. نعم. ويتنسف المسمى بفرقة من قبله، ويتنسف يعني يكون النصف المسمى 5,000، ثم بدا لهم أن يعدلوا عن إتمام الزواج وقد عقدوا، فحصلت الفرقة، هي قالت أريد المهر الذي أعطيتني، هو قال لا لم يحصل مني شيء وأريد المال كاملا. نسأل، الفرقة من قبل الزوج أو من قبل الزوجة؟ فإن قالوا من قبل الزوج نقول تستحق هي النصف وأنت لك النصف، وإن كانت الفرقة من قبل الزوجة فهي لا تستحق شيئا ويجب أن تعيد كامل المهر. المهر أيها الأحباب قلنا 10,000، وتم العقد ولم يحصل دخول ولا خلوة، وأرادوا الفراق والعدول عن الزواج، فتنازعوا عند هذا المبلغ، أيكون من حق الزوج أم من حق الزوجة؟ فنسأل فنقول في السؤال: هل الفرقة من قبلها يعني هي التي لا تريد إتمام الزواج ولا تريد أن تكون زوجة له وتريد الفراق منه؟ فإن قالوا نعم نقول لا تستحق مبلغا ولا شيئا ولا دخلا واحد. وإذا كانت الفرقة من قبله بدا له أراد أن يتزوج أخرى، رأى أنها لا تناسبه بعد أن رآها، نقول تستحق نصف المسمى يعني 10، تستحق منها 5 ولك 5، 20 تستحق أنت منها 10 وهي تستحق 10. أما الهدايا التي لا علاقة لها بالمهر فيجب أن تعود إلى الزوج كاملة ولا تنصف. الهدايا اشترى لها مثلا طقم ذهب، اشترى لأمها، اشترى لوالدها شيئا، اشترى لإخوانها، وتم لأجل الزواج وتم العدول عنه، فإن هذه الهدايا تعود كاملة إلى الزوج، لأن الأصل في إهدائها والهدف لأجل الزواج ولم يتم الزواج فتعود إلى الزوج. نعم. ويتنسف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلئه وإسلامه. إذا طلق أو خالع أو أسلم أو أسلم هو يعني حصلت الفرقة، لأنه إذا كانت غير مسلمة فلا يصح للمسلم أن يتزوج غير مسلمة إلا إذا كانت كتابية مثلا، فإذا جاءت الفرقة من قبلها تستحق نصف المسمى، وإذا جاءت الفرقة من قبلها فهي لا تستحق شيئا. نعم. ويسقط كله بفرقة من قبلها كل المهر كل الماء كثيرا قليلا ايا كان يسقط كل المهر اذا كانت الفرقة من قبلها وهي التي رغبت عن الزواج. نعم. كردتها وفسخها لعيبه. نعم. واختيارها وفسخها لعيبه. لو فسخت النكاح وجدته مجبوبا وجدته عنينا وجدت به عيب ففسخت النكاح، هل تستحق شيئا من المهر؟ لا، يجب أن تعيد المهر كاملا. إذا طلبت من القاضي فسخ النكاح لكونه مجبوبا، مش قلنا مجبوبا مقطوع الذكر، عنينا الذكر موجود لكنه لا يؤدي الهدف، فإذا وجدت ذلك وطلبت الفسخ تعيد المهر كاملا ولا تستحق منه شيئا. نعم. واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها، يعني لو قال لها إن أردت البقاء في عصمتي وإن أردت أن نتفارق، قالت لا أريد الفرقة، ففي هذه الحالة لا تستحق شيئا من المهر. نعم. وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها، يعني كانت مفوضة فوضت البضعة، عندنا تفويض للبضعة مرة بنا أمس، فوضت المهر عندنا تفويض للمهر أيضا أمس، فإذا طلقها أي الزوجة المفوضة بعده أي بعد الدخول فإنها تستحق المهر كاملا إذا كان بعد الدخول. نعم. مفوضة كانت أو غيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة. فلا متعة، المتعة مرت بنا أمس، يمكن نقول خادم، يمكن نقول لباس، يمكن نقول طعام، هذه متعة، فلا شيء لها، وإنما تستحق المهر لأن المتعة بدلا عن المهر، فلما أعطيناها المهر لا حاجة إلى أن نعطيها متعة، فيقول لا متعة. لماذا؟ لأنها استحقت المهر والمتعة بدلا عن المهر، فما دام المبدل واجب موجود وهو المهر فلا تستحق متعة ولا نعطيها شيئا. نعم. بل لها المهر لا متعة. نعم. وإن كما تقدم بل لها المهر كما تقدم. متى تقدم يا إخوان؟ أمس؟ لا متى تقدم؟ يقول بل لا، يعني إذا كان مدخول بها، إذا كان مدخول بها تستحق المهر، وإذا كان غير مدخول بها فإن كانت الفرقة من قبلها فلا تستحق شيئا، وإن كانت الفرقة من قبله استحقت النصف. قال هنا بل لها المهر كما تقدم. متى تقدم؟ أمس. بأي شيء تقدم؟ بقوله ويستقر المهر بالدخول. أمس مرت علينا العبارة، أول كلمة قرأناها أمس ويستقر المهر لأي شيء؟ بالدخول. ويستقر المهر أن يثبت في ذمة الزوج كاملا إذا دخل عليها. نعم. وإن اختلفا في النكاح، وإن اختلفا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة، نكاح فاسد ومن النكاح والنكاح الفاسد ما اختل شرطه، والنكاح الباطل ما اختل ركنه، والأركان ثلاثة والشروط أربعة. لا بد أن نلم بهذه لأنها قواعد، فالأركان ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وأما الشروط فهي أربعة، التعيين، الرضا، الولي، الإشهاد عليه. فالنكاح الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. ويقول هنا وإن افترقا في النكاح الفاسد. نعم. قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، ما تستحق شيء لأنه فاسد ولم يحصل دخول ولا خلوة، سواء طلقها أو مات عنها. نعم. لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، لكن يطلب منه إذا أرادوا أن يفترقون في نكاح فاسد يطلب منه أن يطلق خروجا من الخلاف، لأن هنا من يجيزه، وقد يكون فيمكن أن تتزوج زوجا آخر، يمكن أن تتزوج زوجا آخر والزوج الأول يرى أنها لا تزال في عصمته، فتكون في عصمة زوجين في آن واحد، لكن النكاح الفاسد نطلب منه أن يطلق، فإن أبى طلق الحاكم لأجل ألا تكون المرأة في نظرهما في عصمة زوجين في آن واحد، لأننا إذا قلنا نطلق قال لا يرى أنها في عصمته، والآخر زوجناه فأصبحت امرأة في عصمة زوجين، فلذلك نقول نطلب منه الطلاق، فإن أبى فسخ الحاكم، وفسخ الحاكم منهيا للموضوع. نعم. وإن افترقا بعد أهدهما أي الدخول والخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم يجب المسمى لها في الأخذ. نعم. قياسا على الصحيح. نعم، ويجب المسمى لها قياسا على العقد الصحيح. نعم. وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، ولها الذي أعطاها يعني إذا دخل عليها بما أصاب، لأنه حصل بينهم جماع، حصل بينهم تقبيل، حصل بينهم لمس، حصل بينهم ما يكون بين الرجل وأهله، وله ولها يعني للمرأة الذي أعطاها بما أصاب منها. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه. إذا كان نكاح باطل، ما مثاله أيها الأحباب؟ نكاح باطل، نكاح باطل، نكاح مثاله أن تكون خامسة، الزوج له أربع، له أربع زوجات، أليس كذلك؟ فطلق واحدة ولما تنتهي عدتها، يعني ما انتهت العدة، وتزوج أخرى وهي في العدة، هذه الأخرى نسميها خامسة، لو دخل عليها ووقعها وش نقول؟ النكاح فاسد ولا باطل؟ باطل، لوجود المانع في الزوج وليس في الزوجة، لأننا قلنا الزوجان الخاليان من الموانع، وهذا الزوج فيه مانع لأن في عصمته أربع نساء طلق إحداهن وهي لا تزال في العدة، ولا يحق له أن يتزوج ما دامت في العدة. طيب هذه المرأة التي دخل، هل نفرق بينهم ونقول خلاص ما لك شيء؟ لا، تستحق المهر، تستحق المهر لأنه دخل عليها وحصل منه ما حصل. نعم. في نكاح باطل ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه، يعني مثلا لمن وطئها، وللمرأة التي وطئت بنكاح باطل نفرق بينهما في الحال، لكن نقول لا تستحقين شيئا؟ لا، تستحق المهر كاملا لأنها وطئت في هذا النكاح وهو باطل. هذا إذا لم يكن، إذا لم تكن تعلم. أما إذا كانت عالمة لأن في عصمته أربع نساء فهذا لا يعد أن يكون زنا ولا تستحق شيئا. أما إذا كانت جاهلة لا تعرف عدد النساء التي في عصمته ووافقت على الزواج وتزوجها ثم تبين أن في بلد كذا له زوجة وفي بلد كذا له زوجة وعددهن أربع وهي خامسة، فنفرق بينهما ولها المهر كاملا. ولا بد أن نقول إذا كانت جاهلة. ما إذا كانت عالمة بأن عنده زوجة في المدينة وزوجة مثلا في مكة وزوجة في جدة وزوجة في الشرق وزوجة في الغرب ووافقت وهي تعلم أنها خامسة، فهذا لا يعدو أن يكون زنا. نعم. كالخامسة والمعتدة أو وطئت بشبهة أو زنا أو معتدة، يعني امرأة معتدة لا تزال في عدتها من زوجها وتزوجت قبل انقضاء العدة، فهذا وجد مانع وهذا المانع بالزوجة وليس بالزوج، كالخامسة بالنسبة للزوج وكالمعتدة بالنسبة للزوجة. أو وطئت بشبهة، ظن أنها زوجته ووطئها وإذا بها أجنبية، ظن أنها زوجته ووطئها وإذا بها زوجة قريبة وليست زوجته، قد يكون مثلا حفل زواج في مثلا مكان واحد فيدخل كل واحد أو أحدهما على زوجة الأخرى فيطأها ظانا أنها زوجته وتبين أنها ليست وإنما هي زوجة الآخر وهكذا، فهذا يسمى نكاح بشبهة. بشبهة، نعم. أو وطئت بشبهة أو زنا كره، أو زنا، إذا وطئها بالزنا وهي مكرهة تستحق المهر. أما إذا كانت موافقة وراضية فإن عليها الحد، فإن عليها الحد، والحد إن كانت بكرا جلد 100 وتغريب عام، وإن كانت ثيبا فالحد هو الرجم بالحجارة حتى الموت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان من القرآن ونسخت التلاوة وبقي الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كانت هذه آية فنسخت التلاوة من المصحف وبقي الحكم ثابتا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. أي نال منه. نعم. وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبدء بغير رضا مالكه، لأنه إتلاف، إتلاف للبضع يعني للفرج في حالة الجماع بغير رضا مالكه وهو المرأة، بغير رضا مالكه بدون أن يوجد مستند شرعي كأن يكون عقد، فيلزمه مهر المثل بما أتلف، بما أتلف. نعم. فأوجب القيمة وهي المهر، وهي المهر. نعم. ولا يجب معه أي مع المهر ولا يجب أرش بكارة، لا مهر يكفي. عندنا مهر، هذه المرأة كم مهرها؟ قالوا مهرها 50، فواقعها كرها نقول يجب دفع المهر 50. قالوا طيب في كانت قبل بكر والآن أصبحت ثيب، والفرق بين البكر والثيب 10,000 في المهر، هل يلزمه عرش البكارة عرش، عرش البكارة، يعني الفرق بين البكر والنقلة، المهر كاملا يكفي، نعم، ولا يلزمه عرش بكارة، نعم، ولا يجب معه أي مع المهر عرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، نعم، لدخوله، يعني زالت البكارة واستحقت المهر، فذهاب البكارة دخل في ما فرضنا عليه من مهر المثل، نعم، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية، نعم، ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. إذا كانت آمة فالمبلغ يكون لسيدها والمهر يكون لسيدها، لأنها هي وما تملك للسيد، نعم. والزانية المطاوعة لا شيء لها، والزانية المطاوعة نسأل الله السلامة، لا مهر لها ولا شيء، نعم، لا شيء لها إن كانت حرة، نعم، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق. إذا كان النكاح فاسد لا يصح أن نزوجها على آخر إلا بعد أن يطلق هذا الذي عقد عليها بالنكاح الفاسد.